طيب طيب في كلام ولدنا في الفتاوى على أساس يعني أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ هذا يرد كثيرا يعني. كان الله ولا شيء معه، الحديث في ذلك في صحيح البخاري. كان الله لا شيء معه. كان الله ولا شيء معه. وإياه. نعم. في طفلة صغيرة عمرها 6. مين عم يلعب بالتلفون؟ من يلعب بالتلفون؟ من أين تتكلم؟ هنا أنا أتكلم بالبريد. أوه.